الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. قال: ذو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. والقرابة أصول وفروع وحواشي، كما أن التوريث بالنسب فيه أصول وفروع وحواشي، فكذلك ذوي الأرحام أصول وفروع وحواشي. ولكن الفروع والأصول والحواشي في هذا الموضع هم الذين لا يرثون في الأصل، ولهذا سموا بذوي الأرحام. قال رحمه الله تعالى: فذوو الأرحام من الأصول هم كل جدة بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة. ابتدأ رحمه الله بالأصول فقال: كل جدة بينه وكل جد بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة. كل جد بينه وبين الميت أنثى، وكما مر معنا من أدلي بأنثى فلا يرث، هذا هو الأصل. فهذا الجد الذي أدلي بأنثى الأصل أنه غير وارث. قال: كأبي الأم وأبي الجدة. وقوله الجدة أي الجدة الوارثة مطلقا، سواء أم الأب أو أم الأم أو أم الجد أو أم الجد. فجد هذا وصفه هو يكون من ذوي الأرحام. وإن شئت فقل بتعبير آخر: كل جد ساقط من جهة الأم أو الأب. كل جد ساقط من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني كل جد لا يرث. ومن هذا الجد الذي يرث؟ هو من بينه وبين الميت غير وارث. من بينه وبين الميت، من بينه وبين الميت أنثى، أو من بينه وبين الميت وغير وارث. فأبو أبي الأم غير وارث، مع أنه بينه وبين الميت أنثى ثم ذكر. فليس المقصود أن يكون مباشر له أنثى، ولكن المقصود أن يكون بينه وبين الميت ما يمنعه من الإرث، سواء أكان وارثا أو غير وارث، يعني هذه الواسطة. فإن كان الواسطة أنثى فلا يرث بأنثى، كأبي الجدة، كأبي الجدة. أو كان الواسطة غير وارث فكذلك لا يرث، كأبي الجد الذي هو أبي الأم، وهكذا. قل فإذن هو كل جد بينه وبين الميت أنثى أو كذلك غير وارث أو غير وارث. قال ثانيا، يعني من الأصول: كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة. كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، وكما مر معنا القاعدة من أدلي بأنثى فماذا؟ فلا يرث. هذا هو الأصل، وخرج عن الأصل استثناءات بالدليل، وهذا على الأصل. كل جدة أدليت بذكر بينه وبين الميت أنثى فهو لا يرث. وإن شئت عبر فقل كل جدة ساقطة من جهة الأم أو من جهة الأب، كل جدة ساقطة من جهة الأم أو من جهة الأب، فهذه من ذوي الأرحام. فيدخل فيها كما ذكر رحمه الله أبي الأم، كأم أبي الأم، نحن الآن في الجدات، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة، وهكذا كذلك أم أبي الجد، أم أبي الجد. فأم أبي الجدة مثل أم أبي الجد، لا ترث كذلك، فهي من ذوي الأرحام. قال ثالثا: كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. هذا المذهب، والصواب أن هذه من ذوي الفروض، لأنها مدلية بوارث فترث كأم الجد، وهذا هو الصحيح كما تقدم معنا، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويذكر أنه كذلك رواية في المذهب، أي مذهب الحنابلة، فهذا خرج من ذوي الأرحام على الصحيح. فأم الجد وهكذا كذلك أم أبي الجد، مهما علا بالذكور من الجدات الوارثات، فليست من ذوي الأرحام على الصحيح، لأنها أدليت بذكر وارث وهو الجد، فهي كذلك ترث على الصحيح على القاعدة في هذا الباب كما تقدم، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. فخلصنا من هذا أن ذوي الأرحام من الأصول كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، أو إن شئت قل كل جدة ساقطة من جهة الأم أو من جهة الأب، وهكذا كذلك كل جد ساقط من جهة الأم أو من جهة الأب، أو كما قال الشيخ كل جد بينه وبين الميت أنثى. قال رحمه الله: وذوو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن وهكذا، وإن نزلوا، فنزولهم على هذا الوصف يدخلهم في ذوي الأرحام. فكل من أدلي بأنثى كما تقدم معنا الأصل أنه غير وارث، فأولاد البنات، وقلنا أن لفظ أولاد يتناول ماذا؟ الذكر والأنثى، فأولاد البنات ذكورا وإناثا من ذوي الأرحام، وأولاد بنات الإبن يعني ذكورا وإناثا كذلك من ذوي الأرحام، وهكذا وإن نزلوا. فابن ابن البنت من ذوي الأرحام، وبنت بنت البنت من ذوي الأرحام، وهكذا ابن بنت البنت من ذوي الأرحام، وهكذا قل في بنات الابن وإن نزلوا. قال: وذو الأرحام من الحواشي هم جميع الإناث سوى الأخوات، لأن الأخوات كما تقدم وارثات، والحواشي هم من سوى الأصول والفروع كالإخوة والأخوات والأعمام وكذلك الأخوال وأبناؤهم جميعا كل هؤلاء من الحواشي، لكن تقدم معنا أن من يرث من الحواشي هم الأقرب ومن أدلي بالذكور، هم الأقرب ومن أدلي بالذكور. ولهذا كان كل من أدلي بأنثى وسائر الإناث من الحواشي دون الأخوات فهن من ذوي الأرحام على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. قال جميع الإناث، قال جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم، فكل هؤلاء من ذوي الأرحام. العمة مطلقا سواء شقيقة أو لأب أو لأم، والخالة مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم من ذوي الأرحام، وبنات الأخ كذلك مطلقا، وبنات الأخت كذلك مطلقا، وهكذا كذلك بنات العم مطلقا، وهكذا بنات بني هؤلاء يدخل في هؤلاء، بنات بني هؤلاء. فبنت ابن العمة من ذوي الأرحام، وبنت ابن الخالة من ذوي الأرحام، وبنت بنت الأخ من ذوي الأرحام، وبنت بنت الأخت من ذوي الأرحام، وبنت بنت العم من ذوي الأرحام، وهكذا. وإن نزلوا فكل هؤلاء من ذوي الأرحام. قال الثاني: كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال، لأن الإخوة لأم مما استثني من القاعدة كما تقدم معنا، الإخوة من الأم مما استثني من القاعدة. القاعدة أن كل من أدلي بأنثى فلا يرث. فقوله: وكل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته ابن الأخت وبنته بنت ابن الأخت والعم لأم والخال، فهؤلاء كلهم يعتبرون من ذوي الأرحام. الخال أدلي بأنثى، والعم لأم أدلي بأنثى. ونلاحظ أن العم لأم سواء كان هذا العم عم الميت أم عم أبيه أم عم جده، ما دام من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام، سواء عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. وننتبه لمثل هذه التفاصيل، فهؤلاء جميعا من ذوي الأرحام. وهكذا أبناء هؤلاء وبناتهم فهم من ذوي الأرحام، فابن ابن الأخت من ذوي الأرحام، وبنت ابن الأخت من ذوي الأرحام كما قال وبنته، وهكذا العم للأم والخال ابن الخال من ذوي الأرحام، وهكذا. قال الثالث: فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. فروع الإخوة من الأم غير وارثين، فهم من ذوي الأرحام، هم من ذوي الأرحام، لأن أصولهم ورثوا بالنص بالاستثناء، وإلا الأصل أنهم ماذا؟ أنهم لا يرثون. فأبناء هؤلاء من ذوي الأرحام كذلك. قال الرابع: وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. كل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم، يعني كما تقدم كل من أدلي بهؤلاء المذكورين، كم ذكر معنا الآن؟ ذكر في جهة الأصول على الراجح 2، وفي جهة الفروع 1، وفي جهة الحواشي 3، كم صار؟ 6. فكل من أدلى بأحد هؤلاء الستة فهو كذلك من ذوي الأرحام، مثل عمة العمة وخالة الخالة، وهكذا كل من أدلي بأحد هؤلاء الستة فهو منهم. فصار ذوو الأرحام بهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله على وجه الإجمال سبع جهات، ثلاثة اثنان في على الراجح في جهة الأصول، وواحد في جهة الفروع، وثلاثة في جهة الحواشي، وواحد هم كل من أدلى بأحد المذكورين من ذوي الأرحام، وبالتفصيل يصلون إلى 11. لأن الشيخ رحمه الله أدخل بعضهم في بعض بالإجمال، فإذا هم بالإجمال سبعة أي ذوي الأرحام، وبالتفصيل 11 على ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الإجمال. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.